شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله كاد أن يلتقيان كاد أن يلتقيان بين دمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان برزخ لا يبغيان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كسر قلبي أنتم أهل الذمام أنتم أهل الذمام أو هجرتم يا حبايب فعلى دنيا السلام فعلى دنيا السلام لا إله إلا الله لا إله للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي